بركة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم عن أمتي يا رب العالمين، فرج اللهم عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كنا قد أملينا عليكم بعضا من الأحاديث النبوية التي صحت في فضل بلاد الشام. حبذا لو ذكرتموني ببعض الأحاديث التي أمليتها كي لا يتكرر، يعني لأني أملي في أكثر من مجلس أو في أكثر من يعني مدرسة، فلا أتذكر الآن. مثلا حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، أمليته عليكم؟ طيب، بسم الله. أخرج البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده والترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير. أخرج هؤلاء الأئمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، يعني أعاد مرة ثانية. قال: وفي نجدنا يا رسول الله. ثم كرر عليه الصلاة والسلام ثالثة: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: من هناك تظهر الزلازل والفتن، ومن هناك يظهر قرن الشيطان، من هناك تظهر الزلازل والفتن، ومن هناك يظهر، في رواية يخرج، قرن الشيطان. من أهل العلم من حمل هذا الحديث على نجد الحجاز، النجد القريب، عرفنا، لأن النجد باللغة العربية كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد، فعندنا النجد الأقرب نجد المكة، نجد مكة والمدينة، النجد الأقرب هو النجد المعروف الآن، اليمامة والرياض وما شاكل ذلك، وفي النجد الأبعد الذي هو في جهة الخليج والعراق، هذا النجد البعيد، النجد البعيد. فمن أهل العلم من قال المراد بذلك النجد الأقرب، وآخرون قالوا المراد بذلك النجد الأبعد، العراق يعني. والدليل على ذلك في رواية للإمام أحمد بدل وفي نجدنا، قال الصحابة: وفي مشرقنا، عرفنا، وفي مشرقنا، وفي رواية للطبراني ربما ترجح ذلك أكثر وأكثر، وفي عراقنا. هذه الرواية تتأيد مع رواية الإمام أحمد، فيترجح بذلك أن المراد بنجد هو نجد العراق، يعني النجد الأبعد. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. الآن ننتقل بحضراتكم إلى مصطلح الحديث. وصلنا إلى مبحث المعضل، صح؟ قال البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. لأن نحن مع النوع الأول وهو المعضل. تعريف: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا على التوالي. وخصه المتأخرون بأنه ما سقط منه اثنان على التوالي، لكن بشرط ماذا أو بقيد ماذا؟ من وسط السند. لأنه إذا أطلقنا المعضل ما سقط منه اثنان، يمكن أن يدخل في ذلك المعلق، فأحيانا المعلق يسقط شيخ البخاري وشيخ شيخ البخاري مباشرة، يقول البخاري وقال مجاهد أو قال سالم، عرفنا؟ أو يتداخل مع المرسل، فالمرسل أحيانا يحذف منه الصحابي والتابعي الكبير. لذلك هذا القيد الذي قيده به المتأخرون في تعريف المعضل أفضل. المعضل عند المتأخرين إذن هو الحديث الذي سقط من إسناده اثنان على التوالي في وسط السند. سقط منه اثنان على التوالي في وسط السند. إذن وخصه المتأخرون بأنه ما سقط منه اثنان على التوالي تتابع، يعني في وسط السند، كي لا يتداخل مع المرسل أحيانا، يعني إن سقط من المرسل اثنان أو حتى مع المعلق. مثاله ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده عن القعنبي. القعنبي اسمه عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب. القعنبي نسبة إلى أحد أجداده، إذن عرفنا. القعنبي قال الإمام يحيى ابن معين وأحمد وغيرهما وأثبت أصحابي مالك، وأثبت أصحابي مالك. روى إذن الحاكم بسنده عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك، يعني للعبد عند السيد، طعامه وكسوته بالمعروف، يعني من دون تقتير عليه، من دون بخل وتقتير عليه، يجب أن يكسى وأن يطعم، عرفنا، مما يطعم به الأهل ويكسى به الأهل، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معضل أعضله مالك في الموطأ. ما معنى أعضله؟ رواه معضلا يعني بإسقاط اثنين، عرفنا. ثم رواه الحاكم من طريق مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة الحديثة. قد يقال، يسأل سائل: لما أسقط مالك محمد ابن عجلان وأباه؟ لما أسقطهما؟ والجواب هو أنه لا يحتج بالرواية عنهما، لأن ابن عجلان وقع له الخطأ في بعض الأحاديث. ومرتبته لو رجعنا إلى تراجم الرجال، أهل العلم تكلموا فيه. خلاصة القول كما قال ابن حجر في التقريب: هو صدوق، يعني حسن الحديث، هو صدوق بالجملة، حسن الحديث. والإمام مالك لا يروي إلا عن الثقات المتثبتين الضابطين، عرفنا، لذلك لا يحتج بمحمد بن عجلان وأمثالهم. إذن هو أنه لا يحتج بالرواية عنهما، لأن ابن عجلان وقع له الخطأ في بعض أحاديث، وخاصة ما يتعلق بأحاديث أبي هريرة. وأبوه عجلان يعني غير مشهور بالرواية، ومالك لا يروي إلا عن الثقات. حكم المعضل هو أنه من قسم الضعيف، بل الواهي أيضا لسقوط رجلين، عرفنا هذا هو المعضل بإيجاز. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المنقطع. الانقطاع ضد الاتصال، وسواء حصل ذلك في أول السند أو وسطه أو آخره، هذا من حيث اللغة بشكل عام. الانقطاع عرفنا، أو المنقطع لغة، أي انقطاع في السند، أي سقوط لرجل فهو انقطاع لغة، صح؟ لكن الآن في عندنا في اصطلاح العلماء وخاصة في اصطلاح المتأخرين عرفوا المنقطع بأنه عبارة عن سقوط رجل في وسط السند. لماذا قالوا ذلك؟ أيضا حتى لا يتداخل مع غيره من الأنواع، لأن السقوط في مبدأ السند في أول السند، وأول السند أن يسقط شيخ إمام من الأئمة، شيخ البخاري أو شيخ مسلم، عرفنا، فهذا معلق. السقوط إذن في أول السند في مبدأ السند تعليق، طيب في آخر السند المرسل، عرفنا. ما بينهما إذا سقط رجل واحد فهو المنقطع، إذا سقط اثنان على التوالي فهو المعضل، إذا سقط اثنان لا على التوالي، يعني سقط رجل ثم ذكر رجل في السند ثم سقط رجل آخر، هذا لا يقال له معضل. لماذا؟ لأن السقوط ليس متوالياً، عرفنا، هذا يقال فيه منقطع في موضعين. إذن هذا يقال فيه منقطع في موضعين. إذن وهو في اصطلاح المتأخرين سقوط رجل من وسط السند أو رجلين لكن لا على التوالي، عرفوه بذلك كي لا يتداخل مع المعلق والمرسل. مثاله مالك عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالزهري لم يدرك أبا هريرة، إنما يروي عنه بواسطة ابن المسيب والأعرج وغيرهما، فهو منقطع. طبعا أبو هريرة توفي على الصحيح سنة 58 للهجرة، مليح. الزهري في قول إنه ولد سنة 57 ورواية 58، والراجح أنه ولد بحدود سنة 60 أو 62 تقريبا، يعني بعد وفاة أبي هريرة، فإذا هو منقطع بينهما. تنبيه، ولو سقط اثنان من وسط السند لكن لا على التوالي فهو منقطع أيضا، لكن يقال فيه منقطع في موضعين. حكم المنقطع هو أنه من قسم الضعيف. لماذا المنقطع من قسم الضعيف؟ لأنه مر معكم في شرائط الحديث الصحيح، من شرائطه ماذا؟ اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة. فهذا إذا سقط رجل حصل خلل في ثلاثة شروط. هذا الرجل لا نعرفه الساقط، هل هو عدل أو لا، وهل هو ضابط أو لا، مع الانقطاع، عرفنا. لذلك المنقطع من قسم الضعيف. الآن ننتقل إلى مبحث ربما فيه صعوبة أكثر بسبب تشعبه، عرفنا، ألا وهو الحديث المدلس. الحديث مدلس، والرجل الذي يفعل ذلك مدلس، عرفنا الفرق. المدلس هو الرجل الذي قام بهذه العملية التي تعرف بالتدليس. أما الحديث فهو مدلس، يعني اللام مشددة مفتوحة، مدلس إذن هذه تنطلق إلى من؟ إلى الرجل الذي فعل هذا التدليس. المدلس البيقونية والموضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. ما هما هذان النوعان؟ قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول من التدليس. والثاني لا يسقطه، ما في إسقاط، لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. باختصار الحديث المدلس أو التدليس نوعان، تلخيص للدرس يعني، التدليس نوعان، النوع الثاني يدخل معه نوع ثالث يعني يكون ضمنه. من أهل العلم من يجعله نوعا ثالثا. المهم النوع الأول تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي التلميذ حديثا عن شيخه. ما معنى عن شيخه؟ يعني عن شيخ قد أدركه هذا التلميذ وسمع منه حديثا أو عشرات الأحاديث، لكن يروي عنه في هذه أثناء ذلك حديثا لم يسمعه منه، حديثا لم يسمعه منه، ويعبر عن ذلك بأي صيغة؟ ما يستطيع أن يقول هذا المدلس سمعته أو حدثني شيخي أو أخبرني، عند ذلك يتهم بماذا؟ بالكذب. فمن فعل ذلك انتقل الآن من زمرة المدلسين إلى زمرة ماذا؟ الكذابين. وأهل الحديث ما عندهم تساهل في هذه الأمور، لو واحد فعل ذلك يسقطون حديثه بالكلية، كل ما حدث به قبل ذلك وما سيحدث به مستقبلا لن يقبلوا حديثه ولا توبته. يقولون التوبة مقبولة عند الله، لكن بالنسبة للتعامل معه الذي كذب مرة ممكن أن يكذب مرة ومرات. عرفنا؟ إذن بأي صيغة يروي هذا الحديث الذي لم يسمعه من شيخه؟ بصيغة عن، وأن فلانا قال وحكى وذكر وقال، صيغة التعليق وما أشبه ذلك. فهذه الصيغ تحتمل ماذا؟ تحتمل الاتصال وتحتمل ماذا؟ الانقطاع. إذن هذه الصيغ، أما صيغة سمعت توجب الاتصال، حدثني توجب الاتصال قطعا، أخبرني توجب الاتصال. فإذا المدلس ماذا يستخدم؟ عن فلان، أن فلانا قال، حكى فلان، ذكر فلان، إلى آخره. هذا النوع الأول من التدليس. النوع الثاني يعرف بتدليس التسوية. الحقيقة تدليس التسوية ممكن أن يجعل مع النوع الأول أو القسم الأول، لأنه فيه سقوط، فيه إسقاط، لكن الإسقاط الآن لا يكون للشيخ المباشر، يسقط الآن شيخ الشيخ أو من فوقه. يسقط الآن، لا يسقط هذا المدلس شيخه المباشر، وإنما يسقط شيخ شيخه أو من فوقه. كيف؟ عندنا من أهل الشام الوليد ابن مسلم، وهو ثقة وحافظ لكنه مدلس، يدلس التسوية. ما معنى تدليس التسوية؟ قال أهل العلم يعني هو يروي الأوزاعي حديثا عن رجل، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأوزاعي أدرك عطاء وروى عنه أحاديث، لكن في بعض الأحاديث الأوزاعي ما سمعها من عطاء، لكنه أمين ولا يدلس. يقول أخبرني فلان، يكون مجهولا ليس مشهورا، عرفنا؟ عن عطاء عن ابن عباس، ماذا يفعل الوليد؟ يقول حدثني الأوزاعي، أنت قلت هذا مدلس، وهو يقول حدثني، إذن ما فيه تدليس عرفنا ماذا يفعل؟ يسقط الواسطة بين الأوزاعي وبين عطاء. إذن يقول حدثني الأوزاعي عن عطاء، إذن ما أسقط شيخه الآن، أسقط شيخ شيخه، فهذا ماذا يقال له؟ تدليس التسوية. التسوية معناها باللغة سويت الأمر إذا حسنته وجودته، عرفنا؟ فإذا هو يسوي السند أو يجود السند، لذلك يقال له تدليس التسوية وتدليس التجويد، يعني ظاهر الإسناد صار رجال مشاهير، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، رجاله رجال البخاري ومسلم. الآن عندنا نوع ثالث وهو تدليس الشيوخ. ما معنى تدليس الشيوخ؟ هذه المعلومات معظمها موجود طبعا، لكن أنا أردت أن ألخص قبل أن نقرأ، لأنه كما قلت متشعب هذا البحث، فأردت أن أبسطه وأن ألخصه لكم بارك الله فيكم. النوع الثالث تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، ما فيه إسقاط. تدليس الإسناد فيه إسقاط من؟ الشيخ المباشر. تدليس التسوية فيه إسقاط الشيخ الشيخ وربما من فوقه، عرفنا؟ الآن هذا النوع ما فيه إسقاط، لكن هذا التدليس أو هذا المدلس ماذا يفعل؟ يصف شيخه الذي حدثه بهذا الحديث بصفة لا يعرف بها، بصفة غير مشهور بها، أو بكنية أو بنسبة. كيف؟ هذا شيخ يعيش في بلاد القيروان من 200 سنة، لكن قبل ذلك أصله من أي؟ حجازي أو يمني قحطاني، مليح؟ فالناس يعرفون هذا الشيخ بماذا؟ محمد بن أحمد القيرواني. يكون عنده مشكلة هذا الشيخ، إما أنه ضعيف أو مجهول أو مبتدع أو عدة أشياء، فماذا يقول هذا المدلس تلميذ الآن؟ حدثني محمد ابن أحمد القحطاني. طيب الناس الآن لا يعرفونه، كما قلنا أصله قبل 200-400 سنة من بلاد قحطاني أو من الحجاز المدني المكي إلى آخره، من أجل التعمي على التلاميذ ليشعرهم أن هذا الشيخ الذي أحدثكم عنه الآن هذا الحديث غير الشيخ الذي تعرفونه بمحمد بن أحمد القيرواني. هذا معنى أن يصفه بصفة أو نسبة أو كنية لا يعرف بها، وليس هذا من باب الكذب. لماذا؟ لأنه يذكر حقيقة كما قلنا، أصله قحطاني، أصله مدني، أصله مصري، أصله شامي، أصله كذا، ليس كذبا. طيب مثال آخر، الكنية ماذا يفعل؟ يقول حدثنا أبو عبد الله هو مثل القيرواني، هكذا مشهور عند تلاميذ هذا الشيخ. الآن هذا أبو عبد الله عنده 10 أولاد، عرفنا؟ عنده عبد الله هو الأكبر، لكن عنده بالمقابل عبد الرحمن وخالد وسعيد وعمر ومعاذ وإلى آخره. فحينما يقول هذا الشيخ المدلس، إذا قال أبو عبد الله القيرواني معروف عند الناس، ماذا يقول؟ حدثني أبو عبد الرحمن القيرواني أو أبو خالد أو أبو سعيد، هو لا يكذب، عنده هؤلاء الأولاد، عرفنا؟ هؤلاء الأولاد من أولاده جميعا، فهو لا يكذب، لكن هذا يقال له ماذا؟ تدليس، تدليس الشيوخ. هذا باختصار هذا ما يتعلق ببحث التدليس بأنواعه الثلاثة، وبعضهم كما قلت يجعل التسوية يعني من تدليس الإسناد، لأن في تدليس التسوية وفي تدليس الإسناد إسقاط. أما في تدليس الشيوخ ماذا قلنا؟ ما فيه إسقاط، ولكن فيه التعمية يعني يصف الشيخ أو ينسبه أو ينسب الشيخ أو يكنيه بكنية غير مشهور بها، يقصد بذلك التعمية. الآن نقرأ إن شاء الله، صار الدرس واضحا. التدليس لغة المأخوذ من الدلس، وهو ظلمة الليل، ويطلق في البيع على كتمان عيب السلعة، حتى في البيوع إذن يطلق على كتمان عيب السلعة. الصلاحة هو إخفاء عيب في الإسناد، التدليس إخفاء عيب في الإسناد، يعني التدليس لا علاقة له بالمتن، التدليس لا علاقة له بالمتن، يتعلق بالسند. والتدليس ثلاثة أنواع على الخلاف كما قلنا في تقسيمه، لا بأس بذكر الثلاثة من أجل الوضوح أكثر. الأول تدليس الإسناد، وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه. لاحظوا هذا القيد ضروري، عن شيخه، لأنه إن روى حديثا عن شيخ لم يدركه أو عاصره لكن لم يسمع منه، فهذا لا يقال له باب التدليس، يدخل باب المنقطع. باب المنقطع، إذن أن يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، يعني هذا التلميذ سمع من شيخه 10 أحاديث، فإذا به يحدث عنه 100 حديث، فماذا يقال للـ90 حديثا؟ مدلسة. عرفنا؟ إذن أن يروي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، أو ما لم يسمع، العبارة هنا لا بأس صحيحة، بصيغة تحتمل السماع وعدمه. في عندنا صيغ توجب السماع لا تحتمل، توجب السماع ماذا قلنا؟ سمعت، حدثني، أخبرني أو أخبرنا أو حدثنا، يعني بصيغة الإفراد أو الجمع، هذه لا نقول فيها تحتمل السماع، لا توجب السماع، توجب السماع. تحتمل السماع عن وأن وقال وحكى وذكر وما أشبه ذلك، وذلك كعن وأن فلانا قال، يعني وأن فلانا قال، وذلك كان يروي بقية بن الوليد حديثا عن رجل ضعيف، عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، فبقي مدلس وقد سمع من الأوزاعي أحاديث كثيرة، لكن بعض الأحاديث لم يسمعها من الأوزاعي، رواها بواسطة رجل مجهول أو ضعيف أو مبتدع، ولذلك يعمد إلى إسقاط هذا الشيخ ويقول عن الأوزاعي، لكن لا يقول حدثنا وأخبرنا وسمعته، لأن من ثبت عنه ذلك في حديث ولو حديث واحد لم يسمعه من ذاك الشيخ يدخل في جملة الكذابين لا في جملة المدلسين. وعلى ذلك طبعا يترك أهل الحديث الرواية عنه بالكلية، يمزقون ما كتبوا من حديثه، يمزقون ويتلفون ما كتبوا عنه، سواء ما رواه سابقا قبل هذه الفعلة الشنيعة أو ما يرويه لاحقا. الثاني تدليس التسوية، وهو أن يسقط شيخ الشيخ أو من فوقه، وهذا يقال له التجويد. فالتسوية والتجويد معناهما التحسين، كما قلنا سويت الأمر أي حسنته وجملته أيضا، وذلك لأن المدلس يعمل إلى إسقاط الرجل المجروح، فيصير الإسناد ظاهره الجودة، يصبح الإسناد في الظاهر جيدا كما قلنا. لماذا؟ لأنه سقط منه هذا الرجل المبتدع أو الضعيف أو المجهول، عنده مشكلة. مثال كان يروي الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس حديثا، فيروي هذا الحديث الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس، فيسقط نعم الرجل المجهول بين الأوزاعي، أو يسقط أحسن ما طوف على كأن، فيسقط الرجل المجهول بين الأوزاع وعطاء لأجل تحسين الإسناد. الثالث من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه بصفة أو نسبة لا يعرف بها، مثل محمد ابن أحمد القيرواني أصله القديم من مصر، فيقول المدلس حدثنا محمد ابن أحمد المصري، والناس إنما يعرفونه به القيرواني فقط. تنبيه: النوع الأول والثاني فيهما إسقاط من السند بخلاف الثالث. تدليس الشيوخ قلنا ما فيه إسقاط، وإنما فيه تعمية على هذا الشيء، بخلاف الثالث ما فيه إسقاط بل فيه عملية تعمية كي لا يعرف هذا الشيخ. الآن نذكر الأسباب الحاملة على التدليس كثيرة، منها ضعف الشيخ أو جهالته، كونه مبتدعا، كونه أصغر من المدلس الراوي عنه، يستحي هذا الشيخ، هو في الخمسين من العمر، فاته بعض الأحاديث من شيخه، فهو يستحي أن يروي هذه الأحاديث عن شاب حضر معه مع ذاك الشيخ، يعني أو ليس هذا الدرس أو هذه الأحاديث مرات أخرى، فيروي عن شاب في العشرين أو في الثلاثين من عمره حديثا. لماذا؟ يصبح أنه هو كبير في العلم أو السن أو المقدار، يروي عن من أصغر منه، فيلغي هذا الشاب أو عرفنا رجل ويروي الحديث مباشرة عن الشيخ الكبير المشهور. أو لإهام الطلبة بكثرة شيوخه، لإهام الطلبة يوهمهم أنه عندهم شيوخ كثر، لأن الطلبة قديما كانوا يذهبون إلى الشيخ فيحدثهم بما عندهم من حديث، فحينما يكثر عليهم أنه يحدثهم عن شيخ أو شيخين أو ثلاثة أو أربعة فقط، يأخذون أحسن حديثه نعم، ثم ينطلقون إلى غيره، فكي لا يهرب الطلبة عرفنا إلى غيره من الشيوخ، فيصبح ينوع لهم ويذكر الرجل واحد بعشرة ألقاب وأسماء وكنى ونسب إلى آخره، حتى يقول والله هذا شيخنا ما شاء الله عنده شيوخ كثر. هذا من الأسباب. أو لأجل علو الإسناد، أسقط هذا الشيخ لأجل علو الإسناد، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. حكم حديث المدلس: ينظر في حديثه، فإن رواه بصيغة توجب السماع، مثل حدثنا، سمعت، أخبرنا، عند ذلك نحكم على حديثه على حسب حاله، إن ثقة فحديثه صحيح، وإن صدوق فحديثه حسن، وإن ضعيف فحديثه باق على أصله ضعيف، عرفنا. وأما إذا رواه بصيغة عن فلان وقال فلان وأن فلانا قال، فلا يقبل منه، بل نحكم بضعف حديثه. تنبيه: الآن عندنا تنبيه مهم جدا وحساس. يستثنى صحيح البخاري وصحيح مسلم من ذلك، فلو وجدنا فيهما حديثا من رواية أحد المدلسين ولم يصرح بالسماع فهو محمول على السماع، لأن الشيخين لا يرويان عن المدلسين إلا ما سمعوا من شيوخهم. يعني عند البخاري طرق أخرى لهذا الحديث، وفيها تصريح المدلس بالسماع من شيخه، لكن لماذا رواه الإمام البخاري الآن بهذه الصيغة عن هذا المدلس بصيغة عن عرفناه؟ إما لعلو الإسناد أو شهرة رجال هذا السند أو غير ذلك، لذلك اختار هذا الإسناد على غيره. ولذلك قال السيوطي في ذلك في حديث المدلسين في الصحيحين خاصة: وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، وما أتانا في الصحيحين بعن يعني بصيغة عن من قبل المدلسين، فحمله على ماذا؟ فحمله على ثبوته قمن، قمن معناها جدير وخليق وحري وواجب، كل هذه المعاني تحتملها هذه المفردة. طيب نكتفي بهذا الذي قرأناه، قرأنا ثلاثة يعني دروس كافية إن شاء الله، خاصة ما يتعلق بمبحث الحديث المدلس كما قلنا ركزوا عليه، يعني هذا البحث فيه تشعب عرفنا، وفيه ربما بعض يعني التوسع أو حتى الصعوبة أحيانا، لذلك نركز عليه. أما المنقطع فهو سهل، والمعضل أيضا سهل أيضا، والحمد لله رب العالمين. نتحول الآن إلى الإجابة على أسئلتكم، إذا في أي سؤال، خاصة بداية ما يتعلق بالدروس الثلاثة أو مصطلح الحديث، ولا بأس إن شاء الله نجيب عن غيرها. ماذا عن تدليس العطف وتدليس الأماكن والبلدان؟ يعني هذه قضية تدليس الأماكن والبلدان وحتى العطف ما فيها كبير فائدة، أشبه ما يكون بفلسفات إخوان الكرام، فلا حاجة لنا للتطويل، وغير موجود يعني لا يوجد في الكتب الستة عرفنا حديث بهذه الصوغة بهذه الصورة، تدليس بلدان أو تدليس يعني أماكن أو تدليس العطف، فما في هذه الأنواع الحقيقة. السؤال الثاني: هل الإمام مالك ابن الصحابي أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال وجيه أيضا، والجواب طبعا لا أبدا، لا علاقة للإمام مالك بالصحابي الجليل أنس بن مالك، فأنس بن مالك أنصاري من الأنصار من أهل المدينة عرفنا، بينما الإمام مالك هو وآباؤه وافدون على المدينة. الإمام مالك ابن أنس أصله من اليمن، أصله من اليمن من قبيلة حمير، من قبيلة حمير عرفنا، فما في علاقة أبدا. توضيح الحديث المسلسل مرة معنا هذا صح؟ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى، كذاق قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الأمر واضح وسهل، يعني لو حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عرفنا للصحابي لمعاذ مثلا تبسم بعد أن حدثه به، فالصحابي ينبغي عليه حتى يسمى مسلسلا أن يحدث التابعي بهذا الحديث ويبتسم، والتابعي يحدث تابع التابع بهذا الحديث ويبتسم، ومن بعده هكذا حتى يصل إلى إمام من أئمة الحديث كالإمام مالك كالبخاري كأحمد، عند ذلك يقال هذا فيه مسلسل يعني بالتبسم، مسلسل بالتبسم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إمام من أئمة الحديث. هذا باختصار الحديث المسلسل. هل يجوز التيمم على الحجر؟ الحقيقة هي هذه المسألة خلافية وفيها أخذ ورد. الإمام مالك وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وطائفة من الفقهاء جوزوا التيمم بشكل عام على كل ما كان من أصل الأرض أو من جنس الأرض، حتى ولو لم يكن ترابا أو عليه تراب أو غبار. لذلك جوز الإمام مالك وأبو حنيفة وطائفة كما قلنا التيمم على الحجر وعلى الصخر وعلى ما شاكل ذلك، حتى الرخام وما أشبه ذلك، لكن بشرط عند المالكية، بشرط ألا تلحقه الصنعة. يعني إذا هذا الحجر لحقته الصنعة، أحرق بالنار مثلا أو أي شيء دهن أو كذا عرفنا، فلا يتيمم عليه. أما الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وعن أكثر أهل الحديث، مذهب أكثر أهل الحديث، فعندهم لا يصح التيمم إلا على التراب أو حتى على حجر أو صخر، بشرط أن يكون عليه غبار. عرفنا هذا مذهب الإمام الشافعي، والراجح عند الإمام أحمد وهو مذهب عامة أي معظم أهل الحديث. عرفنا للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان، وله طرق وشواهد، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فخص الحديث المطلق الذي جاء عن جابر متفق عليه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الإمام مالك أخذ بهذا المطلق وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن أي شيء من الأرض يجوز التطهر عليه، كما قلنا هؤلاء أخذوا بتقييد هذا المطلق بالعبارة أو الفقرة التي فيها وجعلت تربتها لنا طهورا، فلا يجوز تيمم عند الشافعي وطائفة إلا على التراب أو ما فيه غبار. والأحوط يا إخواني أن يعمل الإنسان بالأحوط، إلا من ضرورة أن يعمل الإنسان بالأحوط وأن يتيمم على تراب أو على جدار لكن فيه غبار، لا أن يكون نظيفا. عرفنا والله تعالى أعلم. هل موجود في الحديث أناس يتبدلون في كل مصر إلى يوم القيامة عددهم 40 أو 50؟ هذا الحديث حديث لا تثبت الأبدال، هذا يريد السائل حديث الأبدال وأنهم في الشام وأنهم 40 رجلا وأنهم يعني وأنهم 40 رجلا وكلما مات رجل خلفه مباشرة في نفس اليوم، يعني الذي يموت واحد يولد واحد آخر يكون من الأبدال، لا تصح هذه الأحاديث. وفي عندنا إضافة إليها، عندنا أيضا غير الأبدال، عندنا الأقطاب والأوتاد والأنجاب وما أشبه ذلك، كله لا يصح الحقيقة، كله لا يصح. هل هناك حديث صحيح نص به النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة للمرأة؟ يعني إذا كان السائل يسأل عن حضورها الجماعة في المسجد، فالحديث واضح في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء المساجد، وفي رواية لا تمنعوا إماء الله المساجد. لذلك المرأة لا تمنع، لا تنهى، ولا تؤمر أو ترغب بالذهاب إلى المسجد كما قال أهل العلم، يعني لا ترغب في الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعة ولا تنهى عن ذلك، تترك لها الحرية. لذلك كان الكثير من النساء خاصة نساء الأنصار يحضرن الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة صلاة الفجر، خاصة صلاة الفجر كما ثبتت بذلك الأحاديث عن عائشة وعن غيرها، فلا تؤمر ولا تنهى. أما إذا كان السائل يريد ما يتعلق بصحة إمامة المرأة للنساء، فهذه المسألة مختلف فيها. عند الشافعية وعند الحنفية تصح أن تؤم المرأة النساء، تصح أن تؤم النساء، لكن لا يصح أن تؤم رجال. لذلك لو صلى رجل، وهذا مجمع عليه، عرفنا اقتداء بامرأة فصلاته باطلة، صلاته لاغية، عرفنا. أما بالنسبة لإمامتها للنساء جائز إن شاء الله عند الجمهور، واستدلوا على ذلك بأن أم المؤمنين عائشة كانت تؤم النساء، وورد عن غيرها من الصحابيات، عرفنا، فجائز لا بأس بذلك. وتقف بينهن على الراجح، لا تتقدم عليهن، تقف في الصف الأول يعني مع النساء، لا تتقدم عليهن كما قال الحنفية وغيرهم. قصة اليهودي والرسول، وأن هذا اليهودي كان يضع القمامة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر دائما نسمع به، وهذه القصة والحكاية ولا أصل لها في شيء من كتب الحديث، لا أصل لها. ونؤكد أنه أصلا لم يكن يهودي يسكن يعني مجاورا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت معظم بيوتاته أين؟ حول المسجد، حول المسجد بيوتات معظم زوجاته حول المسجد، يعني غرف غرف على عند جدار المسجد، وعنده كان بوابات صغيرة يدخل إلى المسجد مباشرة، عرفنا. ما كان في يهود حول المسجد، اليهود كان لهم أماكن خاصة حتى في المدينة، كانوا هم لهم حارات، عرفنا، أو أحياء خاصة بهم. لذلك هذا الحديث ليس له أصل مع شهرته على ألسنة كثير من الناس وربما من الشيوخ، لكن الذين يعني لا يتحققون في رواية الأحاديث. قلت لا يؤخذ عمن شهد عليه الكذب أو عرف عنه الكذب، ولا يقبل المحدثون توبته، فهل هذا كذلك يتعلق بحافظ الحديث التائب أي يسمع منه؟ إذا يقصد يعني إنسان يحفظ الحديث ووقع في المعاصي يعني هوى ثم تاب إلى الله وأناب، طبعا هذا الآن ما في عندنا يعني الآن إسماع وتسميع وما أشبه ذلك، الحديث موجود والسنة موجودة الآن، عرفنا. هذا المراد بذلك أن يأتي بحديث لم يروه غيره، فهل يصلح هذا أن يكون تشريعا؟ عرفنا. الآن ما في شيء، يعني الآن الحديث موجودة عبارة عن نحن نردد هذه الأحاديث الموجودة عند البخاري ومسلم والموطأ وما أشبه ذلك، فليس هذا هو المراد. في تدليس التسوية هل يجوز إسقاط أكثر من شيخ في الإسناد الواحد؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن المدلس حريص على أن لا يكتشف وأن لا يعرف أنه قد أسقط، فلو أسقط رجلين يتضح الأمر حتى للتلامذة أو للطلبة ولو كانوا مبتدئين بأنه ماذا؟ أسقط اثنين. يعني الأوزاعي كما قلنا الوليد بن مسلم يستطيع أن يسقط شيخ الأوزاعي، يعني الأوزاعي عن عطاء، وقلنا الأوزاعي أدرك عطاء وأخذ منه لكن في أحاديث ما سمعها منه. أما لو أسقط الأوزاعي، لو أسقط هذا الشيخ شيخ الأوزاعي وعطاء، ماذا يصبح الحديث؟ الأوزاعي عن ابن عباس، وهذا مسلمات حتى الطالب المبتدئ يعلم أن الأوزاعي لم يدرك ابن عباس، بل ولد الأوزاعي بعد وفاة ابن عباس بحوالي 25 سنة. فطبع المدلس يعني يقوم بشيء يعني لا يكتشف في الغالب، خاصة عند المبتدئين لا يكتشف، فما في سقوط رجلين. من القائل أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية؟ هذا قول أبي مسهر، علي ابن مسهر، أبو مسهر أحد شيوخ الشام، وكان من أقران بقية هذا، عرفنا، فهو حذر منه وقال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. الراجح في بقية أنه إذا صرح عن شيوخه بالتحديث أو السماع فحديثه جيد، هذا القول المختار في بقية. إذا بقية يقول حدثني الأوزاعي قال حدثني عطاء عن ابن عباس فحديثه يحكم عليه بالجودة، أما إذا قال عن الأوزاعي نحكم عليه بالضعف. ما صحة حديث الدينق؟ هكذا هاي الدينق ما أذكر الآن هكذا حديث، يجب أن توضح. السؤال الثاني ما صحة حديث حاذوا بين المناكب؟ كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا برص الصف وبالمحاذاة، وأحيانا ربما مسح يعني هكذا على الصف الأول في صدورهم دليل على الاستواء يعني والمحاذاة، كان يأمر بالتسوية، مشهور عنه صلى الله عليه وسلم استووا، هذه كان يقولها دائما عليه الصلاة والسلام، وربما كررها أكثر مرة حتى في الصلاة الواحدة. ما صحة حديث ستر العورة إلا الوجه والكفين؟ حديث أسماء، هذا حديث أسماء بنت أبي بكر عرفناه، أي نعم. فهذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله جعله من الحديث المقبولة عنده، لا أذكر الآن بدقة حسنه أو صححه، لكن عنده في الأحاديث المقبولة، وخالفه شيوخ الحجاز علماء الحجاز الشيخ بن باز والمشايخ سواء من الفقهاء أو حتى من المحدثين، وحكموا بضعفه وقالوا له ثلاث علل هذا الحديث، هذا الحديث له ثلاث علل. الحقيقة من حيث الصنعة الراجح ضعف هذا الحديث، الراجح أنه حديث ضعيف كما قال شيوخ الحجاز. بارك الله فيكم، هل هذه التواريخ صحيحة؟ ولد أبو بكر سنة 50 قبل الهجرة وتوفي سنة 13، وعمر وتوفي عمر سنة 40 توفي سنة 23، وعثمان كذا توفي سنة 35، وعلي صحيحة إن شاء الله، صحيحة إن شاء الله. لماذا يسأل هذا السائل ويشغلنا في هكذا أمور؟ لم أفهم التنبيه، ما معنى يصرح بالسماع؟ التصريح بالسماع أن يقول كما قلنا هذا المدلس أو هذا التلميذ سمعته، أو أن يقول أيضا حدثني شيخي فلان أو أخبرني، فهذه توجب السماع، توجب السماع وتمنع الانقطاع. عرفنا ما معنى توجب السماع؟ تمنع عدم السماع، تمنع الانقطاع، بخلاف كلمة عن، صيغة عن تحتمل السماع وتحتمل ماذا؟ ماذا تحتمل عن؟ أحسنتم، تحتمل السماع وعدم السماع. أما سمعته وأخبرني حدثني توجب السماع وتمنع الانقطاع. هل هناك تدليس يسمى بتدليس السكوت؟ قلنا هذه التدليسات غير موجودة، ما في حديث في الكتب الستة ولا في الكتب التسعة ولا في الكتب الخمسة عشر أعله الشيوخ من المتقدمين أو من المتأخرين كالشيخ الألباني وشاكر، قال والله هذا فيه تدليس سكوت أو بلدان وما أشبه ذلك. هذه أمور فنية يا إخواني، يعني أحيانا في علم من العلوم يعني يصبح العلماء أو الناس في تخمة وتوسع وفرضيات، لذلك يتكلمون بهكذا أمور، فليس من أصول الحديث. الحديث الحسن لغيره وهو الحديث الضعيف الذي له شاهد مرسل، ما معنى شاهد مرسل؟ مرة معنا البيقون يقول ومرسل منه الصحابي سقط. قلنا العلماء انتقدوا هذا التعريف وقالوا الأحسن أن نقول في المرسل. تحفظون المرسل تعريفه صح؟ المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثال أن يقول سعيد بن المسيب قال النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن سيرين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قتادة كلهم تابعون يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. عرفنا يعني سقطت الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث المرسل ضعيف لانقطاعه، فإذا ورد له شاهد متصل عن أبي هريرة بسند ضعيف فهذا المرسل يتأيد مع هذا المتصل الضعيف ويصبح حسنا. لماذا يروي الإمام البخاري ومسلم أحاديث مدلسة مع وجود طرق أخرى للحديث؟ نعم سليمة من التدليس. قلنا أحيانا لشهرة هؤلاء التلامذة عن هؤلاء الشيوخ. عرفنا يعني الوليد بن مسلم مشهور وهو ثقة حجة من رجال بخاري ومسلم إذا صرح بالتحديث، لكن يشترط أن يصرح بالتحديث في جميع السند ليس عن شيخ الأوزاعي. يقول يعني حدثني الأوزاعي، قال حدثني عطاء، قال حدثني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هناك رجل آخر شامي ليس بدرجة الوليد في الحفظ والضبط والإتقان روى هذا الحديث عن الأوزاعي. إذن متأكد البخاري أن هذا الحديث موجود عند غير الوليد بن مسلم، لكن الوليد بن مسلم أولى من غيره كما قلنا لشدة حفظه وضبطه وإتقانه مع التدليس طبعا وشهرته بالرواية عن الأوزاعي. فربما الرجل الآخر صدوق حسن الحديث ليس من رجال البخاري، أو هو أدنى مرتبة في الحفظ والإتقان من الأوزاعي من الوليد بن مسلم، له أغراض كثيرة. إذا روى عن شيخي هذا المدلس حديثا بصيغة تحتمل السماع ألا يعتبر هذا كذبا؟ فهو لم يسمعه على أحد. لا قلنا سمعه من أحد، سمعه من رجل، لكن هذا الرجل كما قلنا قد يكون صغيرا أصغر منه في السن أو في المقدار أو في العلم، أو يكون مبتدعا أو مجهولا أو ضعيفا أو سيء الحفظ، فإذا يسقط هذا الشيخ الصغير ويروي الحديث عن الشيخ الكبير. الحقيقة طالما أنه لم يصرح بالكذب، لم يصرح بالسماع ليس كذبا. ويدل على ذلك كي نسهل الأمر عليكم أننا جميعا ندلس، لكن الآن لا نقصد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الحضور يدلس أبدا. كيف؟ أنت أدركت عمك وخالك وربما جدك إلى آخره، كم تسمع عنهم بعض الأخبار؟ لنقول والدك أو أمك أو أخوك الكبير حدثك عن جدك، فأنت تكون في مجموعة تقول والله جدي قال كذا، عرفنا عمي قال كذا، خالي قال كذا، وأنت لم تسمع ذلك من عمك وخالك وجدك، فهل أنت تدخل في الكاذبين؟ لا، وهذا مستعمل، هذا مستعمل. كم ننقل جميعا عن شيوخ، عن علماء، عن دعاة أقوال ما سمعناها منهم، صح؟ سمعناها عبر فضائية من فلان، أو عبر الإنترنت من فلان، أو عبر شريط مسجل وما أشبه ذلك، فهذا موجود، لا نستغرب يعني، لا نستغرب ذلك. نعم. عاد السؤال إذا تدليس السكوت والعطف. رحمك الله يا أبا إسحاق، أظن أبو إسحاق الحويني هو الذي يثير مثل ذلك. قلنا هذا من فلسفة علم مصطلح الحديث وهذا غير موجود. لذلك تتبعوا الشيخ الألباني إذا أردتم في كل ما خرجه من الأحاديث، خرج حوالي 100,000 حديث، لا تجدون حديثا يقول فيه هذا التدليس من تدليس ماذا؟ تدليس السكوت والعطف والبلدان وما أشبه ذلك. هذا كما قلنا أمثلة ضربها الحاكم عرفنا، وهي غير موجودة عمليا، وهي غير موجودة عمليا. ما الخط ما فهمته؟ كلمة تربت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين تربت يداك، معناها وهل إن أصلها تربت؟ لا، الحقيقة أصلها تربت يداك، والمعنى في الأصل كما قال أهل العلم تربت يداك بمعنى لصقت يدك بالتراب أو يداك إذا كان مثنى عرفنا، لكن أهل العلم قالوا هذه جارية على يعني في الكلام جارية على اللسان ولا يراد حقيقة معناها. كثكلتك أمك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ ويحلف يقسم بالله، حديث في سنن أبي داود، والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في حديث آخر لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو إن مؤاخذون على ما يعني نتفوه به على ألسنتنا أو بألسنتنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. فأهل العلم قالوا لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراد بذلك حقيقة الدعوة، على العكس هو لأنه يحبه يتلفظ معه بمثل هذه اللفظة عرفنا، من باب ماذا؟ من باب يعني الكلام مع من يحب آخر بهكذا كلام، فلا يراد حقيقة الأمر. أين هل نستطيع أن نقول حديث المرسل هو حديث مدلس؟ لا، على الصحيح. خلينا نفصل يعني هذه الأنواع، نفصل هذه الأنواع. إذا تريد التدليس اللغة أو على المعنى البعيد يمكن، لكن خلونا يعني نتقيد باصطلاحات المحدثين وخاصة ما اصطلح عليه المتأخرون. ما صحة الحديث لا يأتي زمان أو يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير إلى آخره؟ هذا الحديث تكلم عنه العلماء، تكلم عنه العلماء، ابن صلاح ذكره في بحث المعلق في علوم الحديث وابن كثير بعده أيضا، ورد على ابن حزم حتى حيث قال إن هذا الحديث معلق لأن البخاري قال فيه وقال هشام بن عمار، فقالوا ها ابن حزم هذا تعليق والحديث ضعيف، لذلك أباح ابن حزم، وهذا معروف من مذهبه التساهل والتهاون في هذه المسألة، أباح يعني آلات المعازف وما أشبه ذلك. رد عليه ابن الصلاح طبعا وابن كثير وغير واحد، وقالوا هذا الحديث سمعه البخاري من هشام ابن عمار عن صدقة بن خالد بالسند المتصل، ولكن هشام بن عمار فيه لين، فيه ضعف قليل، ليس بضعيف ولا هو ثقة، يعني هو يعني حسن الحديث تقريبا، فالبخاري لا يرى أن يحتج به أو بمثله، لذلك رواه بصيغة التعليق، صيغتهم التعليق وأنه لم يسمعه منه، أما هو سمعه منه. لكن كما قال العلماء هذا الحديث وصله الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهما عن هشام، الإمام أحمد في رواية يصرح يقول حدثني هشام بن عمار ثم توبع هشام بن عمار، هذا في رواية أخرى عرفنا عند أبي داود وغيره، توبع هشام بن عمار على شيخه صدقة بن خالد، فالحديث عاد صحيحا على شرط البخاري ومسلم، وانتهى هذا الذي يتعلق باحتمال التعليق والانقطاع وما أشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وإياكم، والسلام عليكم.